السلام عليك. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله تعالى توبته عليه بعدما تخلف عن معركة تبوك ثم تاب الله تعالى عليه، قال كعب بعد التوبة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله ورسوله، يعني أتصدق بمالي كله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يعني تصدق بشيء وأبق عندك مالك. فمن السنة والأفضل للمرء إذا وقع في ذنب أن يستغفر الله تعالى وأن يتصدق بشيء، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب.